فكوا الحديد وحطوا بداله رباط. رباط اصلا يعني لو الفيل بس يعني هز طول شوية خلاص رباط عادي. فبصوا لقوا الفيل ما بيعملش حاجة، ما بيحاولش زي كده قبل كده. ليه؟ القناعات السلبية، عنده قناعة انه ما ينفعش، خلاص هو حاول ما ينفعش، فصارت عنده ايه؟ قناعة سلبية بالامر ده. هو ده النهاردة المطلوب في النفس، انك تروضها، بس بالعكس بقى، انه الحديد ده اللي هو بقى هي عايزة تعمل كذا وعايزة تعمل كده، مش هينفع مش هينفع مش هينفع مش هينفع، لغاية ما تثبت فيها طلبها للسوق، فتحصل فيها ايه؟ تسكن، تطمئن، تبقى النفس المطواعة، النفس كده. هو ده المطلوب تماما في مسألة تزكية النفس. ربنا أقسم بالنفس، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. انتوا فاهمين المعنى ده قد ايه خطير؟ عارفين يعني ايه؟ يعني انا وانتوا حضرتك وحضرتك كلنا عندنا ميل للفجر، مفيش انسان مش كده. عشان تفهم طبيعة نفسك، احنا قايلين عنوان المحاضرة دي اعرف نفسك، مفيش انسان ولو كان مين ما عندوش ميل للفجر، وفي نفس الوقت عنده ميل للتقى. ايه الفكرة المطلوب من حضرتك ومن حضرتك تعملوها في الدنيا؟ ايه المطلوب منا يا ربنا في مسألة النفس دي؟ قال فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. طب يا جماعة الأيام بقى ثانوي، عشان انتم المهندسين بقى الكلام بتاع اللغة العربية، بس كنا لسه بتكلموا في الشعر، فالمفروض يعني يا جماعة زكاها معناها ايه في اللغة؟ التزكية بمعنى التنمية، زكى الشيء أينما في حاجة بتزيد. طب ده أنا لسه عايز أفهم الآية بس باللغة، في حاجة بتزيد كويس قوي. البعد كده قال إيه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في حاجة بتخفيها، دس الشيء أخفاه. إيه اللي بيتخفي وإيه اللي بيزيد؟ إيه اللي بيتخفي وإيه اللي بيزيد؟ حاجة بتتشال بتخفيها، وحاجة بإيه؟ بتنميها. ما هي المعنيين الفجور والتقوى. إيه المطلوب؟ علي التقوى تمام؟ وأوعى تخفيه. هو ده المطلوب. يعني حضرتك مفيش إنسان مننا مفهوش خير، لكن هو بيعمل إيه؟ بيبتدي الشر عنده. سي مثلا هم كانوا 50% 50%، فبدأ يخلي الخير اللي عنده 70، فبقى الشر اللي عنده 30. هو بدأ يخلي الخير اللي عنده 95%، فبقى الشر اللي بيطلع منه مش باين 5%. فبالتالي عمل ايه ده؟ زكاها. وصلت؟ التاني بقى عمل ايه؟ اخفى الخير اللي فيه. بقى كل ما تيجي تتعامل معاه بيتعامل باسلوب مش كويس، سلوكياته مش كويسة، اسلوب ما بدأ يبقى منفر. ليه؟ على انه فيه خير بس اخفاه بالشر. فبقى الشر 70-80% هو ده اللي ظاهر قدامنا، والعشرين مش باينين دساها. فهمتوا الآية؟ وصلت؟ حلو قوي. لو فهمنا المعنى ده يبقى انا المطلوب مني ان انا اعلي الخير اللي عندي، وان انا اخفي الشر اللي في عندي. تعالوا ناخد مثال. شيخ الاسلام تيمية بيقول لا يخلو جسد من حسد. ادي حاجة ايه؟ ادي الفجر. لا يخلو جسد من حسد، ولكن اسمع بقى الكريم يبديه، لكن الكريم يخفيه، واللئيم يبديه. يعني يعني حضرتك او حضرتك دلوقتي عندك الحتة دي، اتمنى ليه ان غيري احسن مني، وبالذات في المجال اللي انا عايزه او المجال اللي انا مركز فيه، لان ممكن يبقى احسن مني في مجال تاني، فده مش فارق معايا، انا مش دي اهتماماتي. اكيد لما يبقى حد ومشاكل ليا في نفس التخصص، في نفس الهدف، في نفس الوسائل، فهو احسن مني. احسن مني ليه؟ فهي دي حتة الحسد. فتتقلب احيانا انه لما يبتدي يبص مثلا، ما تلاقي واحد والناس مركزة في الفلوس، ومركزة انه يركب عربية شكلها كويس، وانه هو يتجوز كويس، وانه هو كذا، تلاقي الناس اول ما يبتدي واحد ازيد منه في الحتة دي

هما بيقولوا عليها التحليلية، سميها اي اسم من الاسامي دي. الشخصية التانية هنسميها الشخصية القيادية. الشخصية العاطفية دي في عندنا شخصية هنسميها الشخصية العاطفية، وعندنا شخصية تانية هنسميها الشخصية الإبداعية. ماشي؟ يبقى عندي كم شخصية دلوقتي؟ أربع شخصيات. شخصية هنقول عليها الشخصية العاطفية، والشخصية التانية إبداعية، ده الجزء العاطفي. الشخصية التانية شخصية علمية، وشخصية بنقول عليها الشخصية القيادية. هقولها لكم بطريقة عشان نبقى اللغة سهلة في التعامل، بدل ما نقعد نقول القيادي البتاع، هنحطها بألوان. يعني بقول لكم أحمر يبقى كذا، أصفر يبقى كذا، وانتوا بقى تقعدوا تحمروا وتصفروا في نفسيكم زي ما انتوا عايزين. هنقول ايه؟ هنسمي الشخصية دي، هنسميها الشخصية العاطفية دي، هنسميها هنديها لون أخضر. الشخصية الإبداعية دي هنخليها أصفر. الشخصية العلمية هنخليها أزرق. الشخصية القيادية أحمر. قبل ما أقول لكم أي تفاصيل، أنتوا يا باشمهندسين المفروض من غير ما أشوف كده تبقوا أزرق. المفروض، بس أزرق إيه دي بقى اللي تفرق. يعني إيه الشخصية العلمية؟ هشرح لكم واحدة واحدة، هتفهم منها أنت مين، شخصيتك إيه، أنت إيه الخطر اللي بيواجهك إيمانيا، إيه الأمور الاجتماعية اللي أنت لازم تراعيها جدا لما تيجي تتجوز، تتجوز أنهي نمط. يعني أعرف نفسك وأعرف غيرك. وصلت؟ تعالوا نتكلم على كل نمط، بس زي بالكلام اللي يعني مش باستفاضة قوي، لأن المفروض أن الدورة دي احنا أنا أخدتها مثلا على حوالي 8 محاضرات، كل محاضرة كانت بتقعد بالأربع ساعات، فالدورة بتاخد مثلا 16 ساعة ولا حاجة، فأنا مش هقدر أخلص كل التفاصيل، لأنه بيتكلم في كل صغيرة وكبيرة. إزاي أعرف صاحب النمط؟ أول حاجة بالبادي لانجوج بتاعه، إزاي من طريقة إيدي أنهي اللي بيستخدمها أكتر. يعني بيستخدم، احنا لسه كنا بنقول بيستخدم ايده اليمين اللي مع الجزء العقلاني، لانه هو طول الوقت هو عنده دي، فبيستخدمها من غير ما يحس. طريقة السلام تعرف منها الشخصية اللي بتعملها. يعني الشخصية العاطفية مثلا، بدي مثال مش هقدر التفاصيل قوي، انه يقول لك الشخصية العاطفية لما يبقى ممتن قوي يربط بايديه الاثنين، يسلم عليك بايدين الاثنين، اهلا وسهلا، يعملها لك كده بايدين الاثنين. شخصية ده على طول شخصية عاطفية من غير ما اشوف من تسلمته. فما بالك بقى، هقول لك على طريقة تانية تعرف بيها الأنماط قبل برضو التفاصيل. اسمعوا يعني ايه أخضر، أصفر، أحمر، أزرق. هنسميهم برضو بأسامي تانية. الأخضر ده اللي انت بتقول عليه طيب، الأصفر ده اللي انت بتقول عليه لذيذ روش أي حاجة بقى، الأزرق ده اللي بيتقال عليه جاد، الأحمر ده اللي بيتقال عليه حاد. يعني يعني لو أنت رحت قعدت انطباعك الأول عن شريكة الحياة دي، أو اتسمت لك أول ديتك اللي راحت شافت الأول، فقالت لك البنت لذيذة جدا، اعرف على طول أنها على طول قالت لك يبقى على طول أصفر. لو قالوا لك أو أنت لما شفتيه طيب جدا حنين خالص، على طول أخضر، قاعد متزن وواضح تماما ما بيهزرش. انتوا كده وانتوا قاعدين انا شايف مين كذا وكذا، بس مش هقول طبعا، بيبان من الحاجة. فهو قاعد متزن جدا ويعني واخد الموضوع بجدية تامة كده، فده على طول شخصية علمية على طول، وهو في القعدة نفسها هيبقى كده، هيتكلم بالطريقة دي، ممكن يبتسم ممكن يعمل، بس مش زي بقى الشباب اللي ايه المهيبرين خالص بتوع الصفر دول، ده حاجة ثانية. فده ايه انطباعك عنه ايه؟ جد. انت قعدت لقيت البنت متزنة جدا وقاعدة بتتكلم باسلوب واحد اتنين تلاتة، وواضح عليها تماما انها انسانة انت تقول ملتزمة جدا، جد، مش بتعتذر، راجل كده. في بقى واحدة من اول ما دخل بدأت تقول لحضرتك انا عايز افهم انت خلصت ايه وعملت ايه وسويت ايه، حاد على طول ده، او هو نفسه لو سمحتي انت قاعده كده ايه الموضوع مش عارف ايه، ايه ده ايه ده، ده داخل يتجوز ولا داخل يعمل ايه ده، فعلى طول ده يبقى شخصيه ايه

اسمع المعلومة، احنا جايين نقضي وقت كذا. الأحمر يشوفه على انه ايه، انه ما الصفر والهزار والضحك والكلام ده ده عبثية. الأحمر يشوف الأخضر ايه، آسف عبيط. من الآخر ايه العبط ده، ايه عدوي بتاعه سايو لابده، ايه العبط ده. فالأحمر بيشوف الأخضر على انه انسان، انسان مجنون، انسان انسان ايه، كل حاجة عندك مشاعر مشاعر مشاعر، ايه يا ابني انشوف الدنيا فيها ايه. الأحمر بيشوف كده. فأحسن حد يتجوز لو أحمر، أحسن حد يتجوزه يبقى مين؟ الأزرق. أحسن حاجة ده كده، أنا بتكلم في البيور كل دول، أحسن حد يتجوزه الأحمر، يتجوز الأزرق. طيب الأزرق بقى بيشوفهم إزاي؟ الأزرق خدوا بالكم الاثنين دايما اللي من نمط واحد منسجمين، اللي هما الجزء العقلاني، الاثنين دول منسجمين جدا، والاثنين دول منسجمين جدا. العلاقات التانية اللي فيها بقى مشاكل. الأزرق اللي هو كده بيشوف الأحمر على انه ايه، قائد إداري، هو اللي يقدر يعمل، القائد الإداري اللي يقدر فعلا يعتمد عليه إداريا، فبيسلم له القيادة. فلما يجي يقول له مثلا حضرتك تبقى رئيس الحتة الفلانية، حضرتك تبقى مدير في المكان الفلاني، فيبتدي يتهرب الأزرق يقول له لا انا تنفيذي. يعني يعني مين يبقى لو احنا عندنا اثنين، اي شخصيات بقى، انا مش ماليش دعوه بالسياسه يعني، لكن انا لو عندك شخصيتين، الشخصيه الزرقاء تبقى رئيس، ما تبقى على طول تخليه هو رئيس الحكومه، الشخصيه الحمراء تخليه رئيس، لان رئيس الحكومه ده هيتعامل اكتر في معلومات، عنده معلومات البلد كلها وبيعمل كذا، وطبعا عنده حتة حمار كده خفيف تبقى إدارة، لكن اللي يبقى فوق خالص لازم يبقى أحمر، لازم يبقى أحمر عشان يبقى إداري ناجح. ما حصلش كده يبقى الإدارة هتقع. فهمتوها؟ الأزرق يتعامل مع الأحمر على إنه إداري ناجح، فبيسيب له الحتة دي، بس هو برضو ما بيبقاش عاجبه عصبيته وانفعاله. الأزرق مع الأزرق اتنين دحيحة، اتنين كده شغالين نفس النظام نفس الامر، منسجمين جدا مع بعض. طبعا الازرق مع الاصفر ده ما بيطقوش بقى خالص، يعني تبتدي العملية ده ما بيطقوش شوية، لانه قدامه عبثي برضو، ولانه فوضوي، ولانه مضيع نفسه. الازرق يشوف الاخضر على انه نفس الانطباع، بالنسبة له الأزرق ده، الأزرق عقلي عقل، والتاني عاطفة، وهو ما بيفهمش يعني. عايز أقول لكم بقى مثال آخر، أخت اتجوزت هي أخضر أحمر، اتجوزت أزرق بيور، هي أخضر أحمر، فهو ربنا مديها ده عشان حمرها، بس الخضار عارف البنت كانت بتقول إيه لمراتي، بتقول لها كلما مررت على قطة قطة ووجدت أحدا يملس عليها تمنيت أن أكون أنا هي. اللي هو عايز عاطفة، ما فيش عاطفة. البنت والله راحت تتعرضت على دكتورة نفسية، بتروح تتعالج، ومن من ثلاث شهور جواز. ليه؟ جبنا الولد فبدأت أكلمه، يا ابني المرأة بتحتاج كلام كويس، كلمتين وبتاع، وتقول لها لازم يبقى في مشاعر. قال يعني ايه انتوا بتهزروا والله، قال كده، قال يعني ايه، يعني يعني هي دي الموضوع، اروح اقول لها بحبك وهي دي الكلمة، يعني مش عارف يتعامل اصلا عشان خاطر ايه، ان هو مش من نمطه اصلا. طيب الاصفر يتعامل ازاي مع الاربع؟ الاصفر مع الاحمر، الاصفر ده هو عايز ايه، يفك. الاحمر ده الخنيق بتاعه، الخنيق، اقعد اعمل كذا، عايز افك انا. الأصفر بيشوف الأحمر كده، أذن؟ طيب. الأصفر قلنا انه بيتعامل مع الاحمر على انه ده الانسان اللي بيعمل عليه الكنترول، فطول الوقت هو لازم يبقى في حياته عشان يبقى يعمل حاجة،

أنا، وتلاقيه بيتكلم كتير في الحته دي وغصب عنه أنا تحت لسانه عملنا سوينا حطينا لما بينسب أمور كتير كده لأنه شايف نفسه، وده خطر ما بعده خطر، لأنه النبي قال مهلكات. والكبر بقى التاني ده زاد بقى الطين بلة، خلى الموضوع كمان إيه بيحتقر الناس. وانت مين عشان تحتقر الناس وما يدريك اصلا باحوال الناس؟ عشان كده بنقعد نقول للشباب اللي بيقعد يبص على واحد عاصي، شايف يشرب سجاير بيعمل مش عارف ايه ويفلع على النواصي بيسوي كده، بتحتقره ليه؟ ما تحتقروش، انما انت عليك ان انت لما تيجي تتعامل مع الناس دي عليك ان انت تفكر ان هو اخوك العاصي لانك زيه في العصيان، بس هو عاصي معصية ظاهرة ويمكن انت عاصي معصية باطنة. اتمنى له الخير وخد بايديه وما تحتقروش كبني آدم، اكره معصيته لكن ما تكرهوش كبني آدم عشان ما يبقاش في قلبك ذرة كبر. التانيين بقى مشكلة، خدوا بالكوا احنا كمصريين، احنا كمصريين يشيع جدا عشان احنا شعوب شرقية عكس الغربيين، الغربيين يشاع فيهم ده، يشاع الجزء العقلاني، الشرقيين بيشاع فيهم الجزء العاطفي، شعوب عاطفية. الشعوب العاطفية بقى أكترنا ده وده، أكترنا عنده يا خضار يا صفار. الخضار طيبين يقول لك شعب طيب، وانطباع أي حد عننا من بره شعب طيب، شعب طيب وغلبان فعلا، ولو قعدت فعلا يعني حتى اللي عامل فيها مش عارفين تلاقي جواه في الآخر خالص حتة الطيبة دي اللي هي متخدم العاطفة. الراجل طلع قال لهم عايز أموت هنا، كله قعد يعيط لانه ايه؟ لانه لعب صح. عارف الفرق؟ احنا مش عايزين سياسة بس انا بقولها لكم كده. عارف الفرق ما بين مبارك وجمال مبارك ايه؟ ان جمال كان ازرق فالناس خنيق بالنسبة لهم، احنا قلنا الخضر يتعامل معهم ازاي. مبارك كانت عنده شوية صفار وشوية خضار، فكان عارف في اول الحكم يزبطها، يطلع في الخطبة يضحك مع الناس والناس تمشي الموضوع شوية برضو بتاع الناس اول ما جه حفيده مات وبتاع كله يعيط لانه عنده حتة من دي، فكان مقبول شيئا ما بصرف النظر بقى الحمار الموجود طبعا. لكن انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ ان دلوقتي الخضار والصفار ده اللي كان ممشي الليلة، انما ده ازرق بيور فالناس خنيق ما بيضحكش ما بيقولش اي بتاع كده مقفولة، فما نفعش عشان ده الشخصيات بشكل عام. هي دي مشكلتها، لازم المصريين لو تريد ان تتسلل الى قلوبهم تدخل لهم من باب يا خضار يا صفار. احنا ايه؟ بتوع الكوميديا وبتوع النكتة، واحنا شعب النكتة ونحب الهزار ونحب الكلام اصفر، وتلاقوا في كل المجالات اللي قادر يدي جرعة من الحاجات دي هو ده المثالي جدا عند القطاع الاكبر من الشعب. مشكلة الخضر، والمفروض ان ده بيشع في النساء، وطبعا احنا قلنا الشعب المصري رخر فيه الحتة دي فبيشاع برضو حتى عندنا في الرجال، عنده مشكلتين: سريع اليأس، انا منفعش، حاولت صدقني مش هنفع، طول الوقت بيكلم نفسه بطريقة سلبية، طول الوقت محبط. بص انا في رمضان اللي فات ده كنا لو في الدين يعني، انا في رمضان اللي فات كنت خلاص خدت العهود والعقود ان انا هبقى انسان كويس وتبت وحامل واسوي، ووقعت تاني مش نافع على طول، طول الوقت عنده ده. ويا سلام بقى الصدمات العاطفية بيقع فيها بيموت فيها، اصلا عنده مشكلة في الاحباط، كل حاجة بيشوفها بسوداوية بيشوفها عنده انه الرسالة الاولى ليه يعني يلا يا شباب هنعمل كذا وهنسوي وايه رأيكم مشروع الفلاني و و و والله كان غيرك اشطر بس يلا طول الوقت انا مش عارف انت متفائل قوي كده ليه. دلوقتي وضع البلد مثلا اكيد هتخرب معروف يعني فيها غير كده، طول الوقت عنده رسائل سلبية، طول الوقت عنده رسائل سوداوية لانه محبط لانه عاطفي، فبيحسبها بعاطفته فبيحبط، فبيشوف حالته مع ربنا محبط، فحالته مع هي مع زوجها قال لها كلمتين وقعت من طولها خلاص، لان حساس حساس قوي، والكلمة بتأثر فيه تأثير بتخليه يلف حوالين نفسه. يعني مصيبة سودة ان ابنك يكون كذلك او زوجتك وتروح تقول لها يا فاشلة مثلا، ايه الغباء ده؟ ده نهار ابيض كده انت بتدمرها نفسيا، او العكس. اعرف برضو نفس الحكاية، بصوا بقول لكم في العلاقات الزوجية كتير، اخ كان متجوز واحدة وكان الشباب بيقولوا يعني كانت حاجة فلقة قمر يعني هو يعني يعني لا تطلق أبدا بأي حال من الأحوال. المهم يبدو إن هي كانت أصفر أحمر المهم كانت فعلا الحكاية دي. المهم هو أخضر أحمر عارف إيه اللي حصل اديته واحدة هي حمار فقالت له الولد بيعمل شغل في الأعمال الخيرية فوق الوصف وكان بيروح لشيخ معين كده بيطلب عنده العلم فمش موفق فيها قوي قالت له هو أنت عشان فاشل في طلب العلم بتهرب وبتشتغل في الأعمال التطوعية الكلمة دي طلقها فيها أنا فاشل يعني انت فاهم الاحساس ده زي ما بالضبط كده بعض الناس وانت مش فاهم الحمر بيعملوا الكلام ده فانت بتعمل عليها راجل فرحت مديها كلمتين وهي خضرة فرحت انت مديها بقى كلمتين من المعاني دي يا شيخة انت كذا وانت فاهمة نفسك حاجة في سوق النساء اصلا انت بتدمرها او انطباعات بقى طول الوقت يعني هي عايزة كلمة تشجيع لان هم طول الوقت الخضر دول عاطفيين فدايما لازم الكلمة لازم ياخد شوية تشجيعات فما بيديش ده خالص وفاهم ان ايه لا لازم امشيها على عجيب ما نتلخبطوش ولازم تبقى كذا كذا فمديها دب دب دب دب قرارات بتموت هي في القصة دي بيجي لها احباط ويأس ويلا. المشكلة التانية عنده بيحب قوي وبيكره قوي لما بيحب مخلص جدا الى ابعد حد عندنا حد في العيلة مات يعني ابن اخو زوجها حد يعني كده ام المتوفى شاب ام المتوفى قعدت اسبوع بتعيط وخلصت التانية شهرين وما بطلتش عاطفين قوي وبيتأثروا بالناس وبمشاكل الناس وتلاقيهم طول الوقت قاعدين دول اي حاجة بتأثر فيهم فبيتعلقوا قوي لما بيحبوا بزيادة. والنبي قال احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يونا ما هونا ما يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني لما بتحب ما تحبش قوي ولما تبغض برضو ما تجرحش قوي خليك يعني حاطط مساحة تعرف تخرج منها الخروج السالم الآمن. إنما للأسف بيتعلقوا ولو خلاص لقى الإنسان اللي زيه بيقع فبيبتلى بالتعلق بغير الله وده اللي يتقال له من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. كلام ابن القيم. الأصفر مشكلته إنه منجم أفكار ده أحسن واحد يحط لنا رؤى ويحط لنا إبداعي فعلا بس بتاع مزاجه مودي قوي مطلبة معاه دلوقتي يحضر يحضر مش مطلبة وفكك بقى. فمشكلته الكبرى في اتباع الهوى واتباع الهوى ده يعني مصيبة لأن لسه بنقول النبي قال شح مطاع وهوى متبع ده مصيبة ده ربنا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فدي ابتلاءاتهم يبتلى بالإيه كل واحد الآفة اللي تبقى عنده فيها. دلوقتي في ضوء ده قلنا ان انت هتبقى حاجة من اتنين يعني اما هتبقى ثنائي عندك كذا كذا في ضوء ده اعرف مشكلتك اعرف الآفة اللي عندك وابتدي خد لها جرعات الدواء. نداوي ازاي بقى يعني عايزين نوجه رسالة دلوقتي لكل واحد هنقول له كلمة نقول لي يا عم الازرق يا عم الاحمر اعمل ايه اقول لك تعمل ايه. اول واحد تقول له الاحمر توجهه له انتوا كلمة تقول له ايه عايز حد يرفع ايده كده بسرعة قول له كلمة لو انت مش النمط ده وعايز تكلمه خنقك قوي ده ها تقول له كلمة واحدة تقول له ايه تواضع. هو هيرد يقول لك هو انا مش متواضع هو براحته بقى ده لا ده اللي تقول له تواضع. الازرق تقول له ايه تقول له ايه بطل ضح لا الازرق تقول له ايه في الافات اللي هو يعني اللي احنا قلنا مشكلته العجب حس بالناس اللي حواليك شويه ايه تاني

زي جد بتخلص عليه ما بيتكلمش، بيرجع قاعد طول النهار في الشغل ويرجع مزرق او محمر، اللي هو ايه فين الحاجة عامل ايه مصي، وهي عايزة تتونس فعايزة تتكلم شوية، فالمفروض يسيب لها ودنه بقى شوية حتى لو هو مش عامل، بس من باب خليها تفضفض، هي قاعدة طول الوقت ما عندهاش حد يتكلم معاه زيك، فعايزة تقعد تتكلم وتتونس بيه شوية، فبدأ يقول لها تقول له 11 قصة، يروح منقي احلى قصة فيهم كلهم قصة ام زرع، بس ابو زرع طلق ام زرع نعمل ايه، يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. أهو دي بقى الكلمتين دول عشان أنتوا لما تيجي تتجوزوا هو سر قلب المرأة، غير أني لا أطلقك، مديها أمان. عشان كده شباب عليهم يقول لي وانا في الرؤيه الشرعيه رحت سالتها ما حكم التعدد، تعدد ايه يا ابني، رايح تعك الدنيا، تعدد ايه اللي انت داخل تتكلم فيه، وانت هتعدد ده انت هيتعدد عليك. بس هو في الاخر خالص لا اريد ان اعرف ديانتها، يا ابني انت بتشوه قلبها، لان انت من الاول خالص دخلت ايه الشك في قلبها، ده شكله من دلوقتي هيتجوز وهيعمل، طب وانا مش هعمل يعني مش هعيش لي يومين حتى، طب يعني مش ضيعها، لان هو في الاخر خالص لعب على وتر ايه، لعب على وتر انه مفيش امان. النبي بيختار الخضار مع زوجته في وقت الخضار، تلاقي بقى الصفار ده امتى، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيربي، والتربية محتاجة شوية من الحاجات دي. عارفين قصة زاهر؟ زاهر ده راجل عبد ومش جميل يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح جاي حاطط ايديه، بص بقى بص اللذاذة دي، يروح حاطط ايديه عليه من خلف ويقول من يشتري هذا العبد، مين يشتري ده، بص الجو اللطيف اللي النبي حطه كده في بتاع، فيقول يا رسول الله اذا تجدني كاسدة، على طول كده يبقى هو انهي نمط، اخضر على طول محبط، جات له كده النبي يعمل معاه ايه، يروح قايل له ايه، لا لست بكاسد انك عند الله غالي. شفت النبي بيستخدمها ازاي، تعالوا بقى اقول لكم قصة تانية عشان تشوف النبي كان بيدير الناس ازاي والصحابة. عندنا صحابيين، سيدنا علي انهي نمط، علي مدينة العلم، يبقى نمطه ايه، يبقى ازرق كويس قوي. وعندنا الزبير بن العوام، الزبير كان يا نهار ابيض، الزبير كان متجوز اسماء وكان شديد الغيرة، شديد الغيرة درجة ان هي مرة كان معدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رايحة جايبة له الاكل والحاجة ورحله مكان الشغل، فجي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تركبي خدي انت الحاجة عشان يكرمها يعني، فقالت فذكرت غيرة الزبير، ما بيهزرش الزبير، فاروح في داهية فيها دي، فرابني ذلك، فالزبير دي بقى ايه احمد. بصوا القصة وشوف النبي بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. قصة حصلت ساعة فتح مكة بتاع الصحابي اسمه حاطب ابن ابي بلتعة. حاطب ابن ابي بلتعة كان عنده مجموعة من الناس لسه هناك في مكة من عيلته، خلاص الوضع الاستراتيجي خلاص هنفتح مكة، النبي هيخرج في 10,000 واحد وخلصنا الموضوع الحمد لله، وقريش انهكتها الحروب فجايبين اخرهم. حاطب جه في دماغه ان انا ابعت رسالة لقريش وقال لهم النبي خارج فيعملوا لي حساب، وكده كده احنا فايزين فيبقى كده ما عنديش مشاكل، وعشان يعملوا ايه لحسن لما النبي يدخل صلى الله عليه وسلم من كتر بقى ضيقهم يروحوا مقتلين كل ليه اللي ليه حد من الصحابة يعني اسرة حد من ده، فده تبع حاطب يروح قتلينه، فقال لك عشان يحافظوا على عيلتي. فعمل ايه، فبعت رسالة، الرسالة دي مع امرأة عجوز، وراحت في الطريق نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بالأمر. راح النبي مستدعي مين ومين، علي والزبير، روحوا في الطريق جيبوا المرأة. أولا علي والزبير ليه، علي قلنا ايه والتاني ايه، الاتنين يجتمعوا في معنى واحد ألا وهو تنفيذيين، احنا قلنا العقل يبقى ايه، انما لو كان خدوا بالكم لو بعت اخضر وامرأة فراح قال لها انت معاكي الرسالة، فراحت تعيطة، طب بتعيطي ليه، طيب مش عشان كده ما ينفعش، عشان كده ما يلوش القضاء،

الخضر شغالين دلوقتي. الله المستعان. لو واحدة اتخطبت لواحد أزرق أخضر وهو وهي أخضر أزرق، حلو تمام، هتكملوا بعض زي الفل. يعني هو أزرق أخضر، هو الزرقان أعلى شوية، وده كويس قوي إن هو يبقى أزرق عشان خاطر يبقى تنفيذي شوية ويبقى هو راجل فياخد القوامة والتاع، وأخضر الحمد لله برضو بيدي عاطفة، فالخضر مع الخضر هيمشي، والزرقان هي هتحترمه وهو يحترمها زي الفل، الاثنين مع بعض إن شاء الله تكون نعمة الزيجة. إذا تقدم إلي شخص كيف أعرف أنه ملتزم وما هو الحد الأدنى من الشروط لكي أقبله؟ أدعو الله أن ينزقني بالنقاب، أسأل الله عز وجل أن يرزقك به عاجلا غير آجل وأن يلبي لك ما تريدين. أما مسألة كيف أعرف أنه ملتزم، بص بقى، وما هو الحد الأدنى من الشروط، علينا أن احنا نعمل في مواصفات أنت وهي نفس الفكرة. أنا قبل ما أتجوز أنا عايز 10 صفات في مراتي، في شريكة حياتي، أنت عايز 10 صفات، أو بمعنى آخر ممكن واحد كده يقعد يفضفض يكتب إيه الصفات الأول خالص، اكتب بكل ما تحلم وبعد كده اقرأ اللي أنت كتبته. واقعي اللي أنت بتقوله ده، عايزاه فارس مغوار، وأريده أن يكون مش عارف حامل لكتاب الله ومخلص البخاري ومسلم وعمل مش عارف ايه. واحدة مرة كلمتني قالت لي عايزة واحد من اللي هو دينه تقيل قوي قوي. قلت لها مين بقى اللي دينه تقيل قوي ده؟ قالت لي يعني مخلص حافظ البخاري ومسلم. طب ممكن أسألك بس قبل ما نكمل عشان هتبقى أنا دلوقتي، سؤال واحد، هو حضرتك مخلص البخاري ومسلم؟ قالت لا. قلت لها طب يعني إذا أردت أن تتزوجي عليا فكوني فاطمة. يعني ايه بقى اللي حافظ البخاري ومسلم وعامل مش عارف ايه والكلام الكبير ده؟ فالمهم نقرا الكلام بقى، السي في اللي انا كتبتها دي، ها عايزه ايه؟ انا عايز 1 2 3 4 5. طيب كويس، ايه الكلام الواقعي اللي فيهم؟ هبتدي اشطب بقى، هبتدي اشطب على كام حاجه، دي لا دي لا دي لا دي لا دي لا دي لا ده كلام مش واقعي. هبتدي اتكلم بقى واقعي، عايزها او عايزاه بانهي مواصفات؟ يعني في الدين يا ريت الصلوات، يكون عنده قسط يعني من المعرفة بالدين، ياريت يكون أخلاقياته عالية، مهتمة جدا أنه أشوف المعاني دي بالذات، علاقاته بالنساء عاملة إزاي، بيتعامل إزاي في الحتة دي، ده الحد الأدنى اللي أنا ما عملش. مش مشكلة عندها بقى، مش مشكلة، مش لازم يكون حافظ مش عارف قد إيه لأنه مش فرقة، بس أخلاقياته كده. واحدة تانية لا هي ما شاء الله مجتهدة جدا، لا أنا لازم يكون أنا فضل الله حافظة نص القرآن، فهو على الأقل عشان يملى عني يبقى عامل كذا. هي على حسب ما تريد، وانت نفس الكلام، كل واحد بقى اللي شايف شريكة حياته دي ايه اقرب حد ليه. ابتدي ارتب الامور، وبعد ما ارتبها اقسمها، يبقى اول حاجة شلت الايه الخيالي وخليت الكلام ده كله كلام واقعي، بعد ما خليته واقعي اقسمه الى ثوابت ومتغيرات. ايه الثوابت والمتغيرات؟ مستحيل زي ما الاهل هيقولوا مستحيل يا بنتي ده انت مش مهندسة تاخدي دبلوم، مستحيل، صح كده؟ فهي نفس الفكرة، أنا وضع كده مستحيل أخذ واحد كذا، يبقى دي اسمها ثوابت. طب هو دلوقتي في أول حياته، ممكن تاخدي شقة جار في الحتة الفلانية؟ والله كان ياريت كذا بس ماشي، دي اسمها متغيرات. طب هو لسه في الأول وانت لسه في الأول، فهو عنده لسه حتة الفلانية دي مش مظبوطة شوية، يعني مش محافظ على النوافل، وساعات يعني كم فرض كده ما بيزبطوه شوية، وانت كذا كذا، توافقي على ده؟ واحدة تقول مستحيل ما يصليش الصلاة في المسجد، واحدة بالنسبة لها والله لو بيصلي وفي أول الوقت زي الفل. فرقت ازاي؟ انت على حسب ما تكوني انت هتختاري، انما بقى المثاليات هتتجوزي شيخ الاسلام والفارس المغوار دواري بقى.